بعد صلاة الظهر دعاه المريد فدخل ابن عباس مع تلميذه عند هذا التلميذ الآخر. قدم لهم طعام. تلميذ المتابع لابن عباس يعني لا يمد يده للطعام. قال ابن عباس: لما لا تأكل معنا؟ قال: يا إمام، اليوم يوم خميس وأنا صائم. قال: نحلب؟ قال: نعم. قال: أخوك يدعوك إلى الطعام وتقول أنا صائم. إدخال السرور على قلب أخيك بأن تأكل عنده فرض وأنت تصوم نفلا، والفرض في الإسلام مقدم على النفل. أقسمت بالله عليك أن تأكل. هذا هو الفقه، يعني فقه الأولويات، فقه الموازنات الذي يجب أن ندركه وأن نتعلمه. ابن المبارك رضي الله عنه عندما كان يودع أقاربه ذاهبا إلى الحج ورأى هذه المرأة الأرملة وهي تأكل دجاجة ميتة فوق عزف الله كرم من اغتمام، يقول لها: يا أمة الله ماذا تصنعين؟ قالت: والله يا أخ الإسلام فلا تعرفه، عندي يتامى سبحان الله. المهم قالت: تعين. فذهب وجاء بالمال الذي كان سوف يحج به وأعطاه لها وقال: هذا حجنا هذا العام. هذا الفهم واضح بشاشة واضحة لمفاهيم الإسلام الكبيرة. أنت تغسل يديك، تذكر دائما أن تغسلها دائما ليس بالماء فقط ولكن بماء البصيرة الذي يعني يجعل أو تجعل يدك يعني تمتد إلى الخلق، تمسح بها رأس اليتيم وتعطي بها الصدقة وتفعل بها الخير وتكتب بها الكلمة الصادقة ولا تنشر بها الكلمة التي تفرق بين الناس بعضهم مع بعض. فإذا تمضمضت لا تتذكر فقط أن تغسل فمك، ولكن قل مع هذه المضمضة بإذن الله: أنا أمج الماء من فمي كما أمج الغيبة والنميمة والكذبة والزور وسبحان الله الفاحش من القول، ولا أؤذي بها إنسانا. وإذا دخلت إلى المسجد أكون مع الناس أحد أمرين: إن تركتهم حنوا إليك، وإن مت ترحموا علي. لكن لا أدخل إلى المسجد بقضية محاكم التفتيش: هذا ثوبه طويل، هذا لا لحية له، هذا فاسق، هذا فاجر، ومعه بطاقات التزوير والتخوين والتفسيق والتبديع، وكأنه على الناس معه مفاتيح جنة ومفاتيح نار، أو كما نقول دائما يظن نفسه هو المتحدث الرسمي باسم الملة، ولا متحدث رسمي باسم الملة إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل الناس بعد ذلك يؤخذ منه ويراد. فإذا استنشقت يجب أن تستشعر فضل الله ورحمته عليك في هذه البلاد. أنت سبحان الله نعم العامة، نعمة هذا الجو الجميل، هذا الطقس الجميل، هذه النعم، هذا الأمن والأمان، هذا الأمن العلمي والأمن الاجتماعي والأمن الأسري، سبحان الله العظيم. يجب أن تقدم للقوم شيئا مما قدموه لك، ولم يشكر الله بل لم يشكر الناس. والمسلم سبحان الله إما معه يعني نوعان من الناس: أخذ له في العقيدة يسعر ما يسعر، وأخذ لك في الخلق، أخذ لك في الإنسانية، في مشترك إنساني كبير يجمعنا مع القوم. أنتم هنا لستم دخلاء ولستم جارية ولستم أجانب، أنتم مسلمون فرنسيون تقدمون للقوم وتظهرون للقوم عظمة هذا الدين وسماحة هذا الدين وعلو همة هذا الدين. وسبحان الله العظيم، الإنسان حين يجب أن يراعي أن يكون سفيرا مسلما بصدق بين القوم، حتى إن لم يدخل هو في الإسلام يخير، إن لم يحب الإسلام لا يبغضه، إن أبغض الإسلام لا يبغض إلى الدرجة التي يبدأ في مناوئتك وفي مقاتلتك ومحاربتك. أنت بلسم شافي ودواء لهذه البشرية التي تعاني. العالم اليوم في سفينة تنخر عباب بحر متلاطم الأموال، والأمن والأمان الوحيدان في هذا العالم أن تعود الإنسانية إلى ربها. ولكن كيف؟ كيف ونحن لا نصور الإسلام أمام الناس تصويرا واقعيا؟ سبحان الله، هذه المرأة التي قيل عنها أنها تصلي وتصوم وتتصدق ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، ماذا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم عنها؟ قال: هي من أهل النار. إذا القضية ليست قضية الصلاة لك، الزكاة لك، الصدقة لك، قيام الليل لك، قراءة القرآن لك، لكن ثمرة هذا يجب أن أستشعره أنا ويستشعره إخوانه سواء في الإسلام أو في الإنسانية. أما غير هذا فأنت لا تعادي الناس لمجرد أن تعادي، وإنما أنت مسلم قلبك فيه المحبة وفيه الخير. ولذلك دائما نقول التخلية قبل التحلية. أنت ملتزم بالصلاة وبالنوافل وبختام الصلاة وبقراءة القرآن وحضور مجلس العلم، أتدري أخ الإسلام أن آيات العبادات في القرآن 10 و100 آية، 110 آية هي آيات العبادة؟ الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الحجاب، غيره، سبحان الله، كل هذا 110 آية، والقرآن 6236 آية. نسبة آيات العبادات لآيات كتاب الله عز وجل 1 إلى 62 جزء. فنحن نتفاعل في جزء معين ونتصارع، هذا يخبض يديه في الصلاة، هذا يسجد يديه في الصلاة، هذا يجب أن ينزل بركبتيه قبل يديه، هذا. وهذه المسائل والفرعيات التي شغلتنا عقودا طويلة وعطلتنا، أقول لكم إن جزءا واحدا من القرآن نحن نكاد نطبقه ولا نأخذ ثمرته، وللأسف 61 جزء آخرين لم نقترب منه. حسن التعامل مع الزوجة، مع الأولاد، مع الأسر، مع العائلات، مع المسلمين، مع غير المسلمين، سبحان الله العظيم. أدب الحوار وأدب الاختلاف الذي سبحان الله لا نفقد منه الكثير. ولذلك كان الشافعي يدعو الله عز وجل يقول: ما جادلني أحد إلا ودعوت الله أن يجعل الحق على لسانه لا على لساني. سبحان الله. لماذا؟ لأنه يريد الحق، يريد أن يصل إلى بر السلام، لكن أن يعتبر الإنسان أن معه الحق المطلق وأن الآخر معه الباطل المطلق، أو أقول هذا هو حكم الله، لا يا أخي، لا نكن كذابين، لا تقل هذا حكم الله، حتى وإن يعني جئت بآية من كتاب الله الذي لا فيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، قل هذا فهم في حكم الله، هذا ما وصل إلى علم في حكم الله. قال عمر لأبي موسى الأشعري: أنزل الناس على حكمك ولا تنزلهم على حكم الله، لأنك لا تدري ما هو حكم الله. يعني الآية يعني تفهم منها أنت جزءا يكون غير مفهوم، حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في قضية الآية. ألم يقرؤون قول الله عز وجل في المسح بالرأس؟ أن الفقهاء الأربعة الكبار الذين نعتمدهم أئمة لنا جميعا أهل السنة والجماعة اختلفوا في الباء برؤوسكم. قال المالكية يعني الباء هذه كأنها حرف جر زائد، فالمسح الرأس كلها. قال الأحناف والشافعية: والله جزء من الرأس، الباء للتبعيض. هل قال الأحناف إن الشافعية أو المالكية قد أخطأوا وليس لهم دراية لا باللغة ولا بالنصوص الشرعية؟ وهل عاب الحنابلة على هؤلاء أو قال هؤلاء على هؤلاء؟ السلف رضوان الله عليهم فيهم من حرم وفيهم من أحل، لا الذين أحلوا كفروا من حرموا، ولا الذين حرموا بدعوا وفسقوا من أحل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصليان العصر أو لا يصليان العصر إلا في بني قريظة. نصف الجيش يصلي في الطريق، تقول هذا جميعا من السرعة، نصف الجيش أخذ النص بظاهره وصلى في بني قريظة، ولم يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نصر فريقا على فريق، لكن ترك مرحلة الاجتهاد حتى يرى الناس أن هذا دين فيه من المرونة، أنك تعمل ثوابت الاقتراب منها يجب أن تكون واضحة المعالم، يعرفها أهل العلم وأهل الأصول وأهل علوم القرآن. وهناك فرعيات يختلفون فيها نتيجة فهم بعضهم نصا وعدم وصول بعض النصوص إلى بعضهم. ندعو الله سبحانه أن يجعلنا على قلب رجل واحد. يا حسن أطع من أحسن إليك، فإن لم تطعه فلا تعصي له الأمر. يعني لم تصل إلى درجة الطاعة، يبقى إذا مفيش إيجابيات مفيش علامات إلى أعلى، فبلاش لا داعي للعامات إلى أسفل. وإن لم تطعه فلا تعصي له الأمر. فيه نوعين من الكبائر، وضحت المعاني، كبائر أو معاصي جوارح التوبة منها سهلة، معاصي جوارح. يعني غيبة أن أنتهي، نغيمة أن أنتهي، كذب أن أنتهي، نظر إلى الحرام أو سبحان الله وبعدين غض البصر ليس أن أغض عن امرأة تسير في الطريق ولا لا. غض البصر بمعناه العام أن أغض البصر عن عيوب إخواني المسلمين. يعني لا داعي لأن أركز على العين. سيدنا عيسى يمر مع الحواريين على عزة الله جثة كلب ميتة ورائحة منتنة وأسود اللون، ويقولون يا روح الله ما أقبح هذه الجثة أو هذه الرمة وما أنت لرائحتها. يقول ولكن ما أشد بياض أسنانه. أين وقعت عين عيسى عليه السلام؟ على الشيء الإيجابي أم على الشيء سبحان الله العظيم؟ فإذا الإنسان ينظر إلى الجانب الخير الذي في الآخرين سبحان الله العظيم. فأنت معاصي الجوارح التوبة منها سهلة، لكن ماذا نقول لمعاصي القلوب؟ هذا الكبر، لا أقبل رأي الآخر، أنت معي فأنت إبليس، أنت ضدي فأنت إبليس، رأيك خطأ لا يحتمل صوابا، ورأيي الصواب الذي لا يحتمل الخطأ، من يقول هذا الكلام؟ يا أخي بعد العلماء الكبار سبحان الله، إمام دار الهجرة مالك رضي الله عنه بعد أن ألف وكتب وعلم قال معلقا على ما قدم للأمة: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. إن نظن إلا ظنا، هذا كل ظن ليس يقينا، لأن اليقين لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. حتى سبحان الله المسلم الصادق هو الذي يرى الأمور واضحة فيصلح ما في قلبه من كبر، حقد، حسد، رياء، أمر من مكر الله، قنوط من رحمة الله. هذه كبائر القلب، أصلحها أولا، فإن أصلحت الكبر الذي طرد إبليس من رحمة الله بناء على هذا الكبر قال أنا خير منه، أنا خير منه. لا نريد أن نكون شيطاني النزعة، أنا خير، لماذا أنت خير من فلان؟ لماذا؟ أنت تعرف شيئا وتغيب عنك أشياء، وهو يعرف شيئا ويغيب عنه أيضا أشياء، والناس تتكامل. هذا رجل أعمى كفيف البياض ولكن ساقيه سليمتان، والآخر معاق قدماه لا تستطيعان حمله ولكنه مبصر، ويريدان أداء مناسك الحج. يقول الكفيف للمبصر المقعد: أنا أحملك، أنا ساقاك وأنت عينيك. سبحان الله، يتكامل الناس. اثنين عايزين يعبروا الصحراء أو يعبروا غابة، واحد معاه الدليل يعرف مسالكها ومداخلها ومخارجها، ولكن لا زاد معه. الآخر معه الماء والزاد، قلت تعالى نتكامل، أنا معي الزاد ومعي الماء وأنت تدرك الطريق. يتكامل الناس بعضهم مع بعض، فإذا تكامل الناس بعضهم مع بعض لا ننظر إلى الناس باحتقار. قال ربنا في نهاية سورة الكافرون: لكم دينكم ولي دين. هل قال الإسلام أو قال القرآن لكم دينكم الباطل ولي دين الحق، لكم دينكم المنحرف ولي دين المستقيم؟ إنما أطبق أن هذا يسمى دينا. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. سبحان الله، جعل عمل المسلم إجرام. مؤمن آل فرعون يدافع عن كريم الله موسى ويقول: من يكن كاذبا فعليه كذبه، وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. نريد تقديم هذه الصورة الحوارية العظيمة للناس حتى ندرك الناس أننا أناس بناء حضارة وصناع حضارة، ويعني أحجار بناء لا معارض لها. يا حسن أطع من أحسن إليك، فإن لم تطعه فلا تعص له أمره، فإن لم تطعه وعصيت أمره فلا تأكل من رزقه. كيف يعني أنت؟ أنت عندك ولد عندما يعوقك مرة في الثانية في الثالثة تراودك نفسك أن تطرده من بيتك وتطرده من مملكتك وتطرده من مرتبك الذي تعطيه إياه. طب كيف أنا أعطيك كذا وكذا ثم تعصيني وتناوبني وتعاندني وتناكدني؟ إذا رحمة الله سبحانه وتعالى هي الغالبة. الخليل لا يأكل منفردا أبدا، فبين هو يبحث عن ضيف ليأكل معه وجد رجلا فأخذه إلى بيته، وقبل الوصول إلى البيت سيدنا إبراهيم يسأل الرجل: مسلم أنت؟ قال: لولا إنني كافر. قال: كافر يأكل في بيتي؟ طرد. قال الله: يا خليل، أبيت أن تضيفه في بيتك ساعة وأنا أرزقه في ملكي رغم كفره بي منذ 50 سنة؟ اسرع الخليل ليلحق بالرجل. تعال يا اخي تعال. قال انت طردتني انفا. قال لقد عاتبني فيك ربي. قال رب يعاتب خليلا في كافر مثلي؟ هذا رب احق بالعباده، وانا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. الرحمه تسعى الناس، تبشير الناس على التوفيق، التيسير على خلق الله. يا حسن اطع من احسن اليك، وان لم تطعه فلا تعصي لك امره، وان لم تطعه وعصيت امره فلا تاكل من رزقه، هذا كلام مستحيل. وان لم تطعه وعصيت امره واكلت من رزقه فلا تسكن داره. فانا اسكن داره واكل من رزقه واعصي امره ولا اطع اوامره. فقال له في نهايه الوصيه: عندئذ أعد له جوابا وليكن صوابا. سوف يسألك: ماذا قدمت للإسلام؟ ماذا صنعت؟ أحبتي في الله، أنتم هنا أتتكم فرصة العمر كلها. كيف؟ أن تقدموا صورة حسنة أو واقعية أو كاميرا فيديو سابقة لحال الإسلام السابق لهؤلاء القوم. تكونوا متجانسين معهم، مندمجين معهم. لا يدوم المسلم وإنما هو متميز الشخصية، لكن مع المساحات الواسعة من المشترك الإنساني، من حب العدل وكراهية الظلم ودفع الضرائب والاستقامة وعدم الكذب وعدم العمل من وراء الحكومات وعدم العمل بالأسود ونأخذ المال الحرام والسحت الذي ننفقه على أولادنا، عندئذ ينظر القوم إلينا. لكن إذا سألت الإدارة الفرنسية والأوروبية: نريد من يتحدث باسم المسلمين هنا، بالله عليك من يتقدم ليتحدث باسمنا؟ هل الطائفة الفلانية أم الطائفة العلانية؟ ده سبحان الله، الإنسان إذا رأى إنسانا بمذهب آخر أو برأي آخر لا يصلي خلفه. لماذا لا تصلي خلفه؟ هل يصلي بك ويقرأ غير فاتحة الكتاب؟ هل يصلي بك ولا يرفع ويسجد؟ هل يصلي بك ويقرأ لك كتابا أو عليك كتابا غير كتاب الله عز وجل؟ لماذا هذه المعارك التي يجب أن تختفي ونحن آتون إلى هنا؟ عندئذ نغرس الخير ونكون واحة طيبة يحبنا القوم ونحبهم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، العجيب في الذين استقروا في هذه البلاد ماذا يسألون أنفسهم بعد مرور عقود ثلاثة وأربعة وخمسة 40 سنة و50 سنة؟ ماذا يستخير؟ هل أعود إلى مسقط رأسي أم أظل؟ هل رأيت في العالم ولا في كتب الفقه استخارة تستمر 40 سنة؟ في استخارة 40 سنة؟ اقرر. أصعب قرار هو اتخاذ القرار. أنت هنا جزء أصيل في هذا المكان وفي هذه الأرض. أنتم لستم جالية، أنتم فرنسيون مسلمون، يجب أن تقدموا للناس الخير، ويجب أن يرى القوم منكم الخير. أما تركوا أولادكم المتفوقين وغير المتفوقين يتعلمون في مدارسهم وجامعاتهم؟ هل أغلقت المستشفيات والمشافي أبوابها في وجه مريض منكم وقالت: لا، أنت لا تعالج هنا لأن جيناتك عربية أو أصول كذا أو كذا؟ لا والله، أخي قدموا لنا الخير، يجب أن نقدم لهم الخير. هم إلى ما عندكم أحوج مما تطلبونه من أن تؤمنهم. هم يعني يريدون هذه القيم، محافظة على الأسرة، احترام المرأة، الرحمة للضعيف. هذا مشترك إنساني كبير. أنا أريد أن أقول: إن حزن جارك عندما تركت المنزل ورحلت، وحزن جارك الفرنسي أو أي جنسية أخرى من غير المسلمين على رحيلك، فاعلم أنك تركت بصمة طيبة. أما إذا قام عرسا وفرحا وتهليلا أنك رحلت ورحلت معك مشاكلك أنت وأهلك وبناتك وأبناؤك، عندئذ أنت ما تركت أو ما شرفت الإسلام. نحن نريد أن نشرف الإسلام، نريد أن نوضح أن هذا الدين ليس فيه مسلم كذاب، ليس فيه مسلم نصاب، ليس فيه مسلم لا يدفع الضرائب، ليس فيه مسلم يخون هذه الأرض سبحان الله العظيم، ولا سبحان الله العظيم يقدم لها شر. هو عبارة عن منبع خير، هذا المنبع الثر الذي لا ينتهي، وهذا البحر المعطاء الذي لا ينتهي من واحدة بك لدين الله. لكن تبقى نقطة مهمة، أنتم هنا لستم كما يقول البعض كالأيتام على مرجوة الله، أبدا. أنتم هنا يجب أن تتقاربوا وتعملوا في المساحة المتفق عليها. وأنت عندما ترى المذاهب أو الجماعات أو الأفكار، تجد أن مساحة المتفق عليه يربو على 95%، والمختلف فيه 5%. نضيع تاريخ الأمة ونضيع جهد المسلمين وجهد العلماء والخيرين من القوم، سبحان الله، من أجل 5%، ولا نعيش في المشترك الذي هو سبحان الله يربو على 90%. المشترك الموجود بيننا وبين إخواننا في الإنسانية واسع وكبير، والمشترك الموجود بيني وبين أخي المسلم أوسع وأكبر. فلماذا لا يأتلف بعضنا ببعض ويقترب بعضنا من بعض ويحب بعضنا بعضا؟ عندئذ تتضح الصورة. والله لو أحببت الإسلام حبا صادقا لأحببت إخوانك المسلمين، وأحببت حتى إخوانك في الإنسانية، لأن المشترك الإنساني هكذا. لماذا لا نتصبح كل تحية الصباح على جار سبحان الله؟ لماذا لا تهنئه عندما يأتيه ما يفرح، وتعزيه وتقف بجواره وتمسيه إذا كان سبحان الله؟ كان أول سؤال يسأله حبيبنا صلى الله عليه وسلم عندما يعرف أن الشاة قد ذبحت، هل أهديتم إلى جار اليهودي؟ سبحان الله، هل أهديتم شيئا من هذه الذبيحة إلى جار اليهودي؟ ويقف كما تعلمون، وللأسف كلنا نحفظ، لجنازة اليهودي، يا رسول الله، قال: أوليست نفسنا خلقها الله سبحانه وتعالى؟ النفوس الإنسانية، الله عز وجل هو رب العالمين، ليس رب المسلمين ولا رب النصارى وحدهم ولا رب اليهود، إنما رب العالمين، والعالمين العالمين هم كل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. وجاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول الله له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليس للمسلمين فقط، وليس للبشر فقط، للبشر وللجن وللإنس والجن والحيوان والبيئة. سبحان الله العظيم، اتقوا الله في الحيوانات، مجموعات الرفق بالحيوان. لو سمعوا منا ماذا يعني في الإسلام من الرفق بالحيوان والرحمة بالحيوان، امرأة تدخل النار في هرة وبغي تدخل الجنة في كلب سقط، يرى انها يعني هذه الجمعيات انما سبقناها نحن بكثير، ولكن القوم لا يعرفون عن هذا الامر. اذا كنا لا يرحم بعضنا بعضا، اذا كان الاسلام ينهى عن التحرش بين الحيوانات، يعني مصارعه الجيران، مناقره الديكه، نطاح الكباش، هذا ممنوع في الاسلام، فكيف يعني نحرش بين الناس بعضهم مع بعض، نحرش بين بلد الانسانيه بعضهم مع بعض؟ نحن ميناء سلام، نحن بر عطاء، نحن بحر عطاء، نحن كمسلمين منابع الخير. هكذا تعلمنا من كتاب الله، وسمعنا من حبيبنا صلى الله عليه وسلم رسول الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم يا رب فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، ارض حوائجنا وحوائج المعتدين، لا تجعلنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا مسافرا الا غارما سالما لا يهديه الا وقد رددته. وارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، وافرج عنا شياطين الانس والجن يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين، صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. جزى الله خيرا من أنشأ هذا المكان الجميل اللائق بمساجد وبيوت الله سبحانه. عمروها بالمحبة، عمروها بالتقارب، عمروها بنبذ الخلافات، عمروها بأن تكونوا معالم للناس كلهم، للناس كلهم سبحان الله، أنكم دعاء حضارة ودعاء بناء ودعاء تقدم. هكذا هو الإسلام. وأقم الصلاة، قم إلى صلاتك من رحمة الله.